شيك بينه وبين قومه مثلا. والصورة الثانية ذهابه كان ذهاب بيشبه ذهاب العبد الآبق. طب نشوف شو العبد الآبق ايش أبقى. أبق شو لاحظوا العبد وين يسمى آبق. اولا العبد الآبق بذهب بدون استئذان. اي واحد في عندنا عبد سيد هالايام فيش عبد سيد. هالايام فيش عبد سيد بالنظام القديم كان موجود وسبق تحدثنا شوي. واليوم الاسياد اللي بيسموا حالهم اسياد تكتشف انهم عبيد. يعني كثير من اللي قاعدين على العروش هذول اللي بيسموا حالهم اسياد انت بدأت تكتشف انهم عبيد. بتلقوا اوامرهم من وين؟ من اسياد. بس هم بيسموا حالهم عندنا اسياد. بيسموا حالهم اسياد وهم عبيد. بديتوا تلاحظوا هالكلام ولا ما بديتوش اليوم على ضوء ما يسمى بالربيع العربي وغيره؟ الان اولا العبد متى يكون آبق؟ العبد يكون آبق لما يذهب بدون استئذان سيده. اي واحد. اثنين يذهب بدون ما يكون خايف من سيده. لانه اذا هرب خايف هذا مش آبق. هذا خايف وراح تخبى في محل. هذا مش آبق. وبدون ما يكون سيده مكلفه اشي شاق. مرات من كثر ما اتعبه بهج. هذا مش آبق. اذا علماء اللغة وين تعتبروا آبق او يعني حتى ينطبق عليه آبق بشيك العبد الآبق. اولا في عند يذهب دون استئذان سيده بدون ما يكون خايف. بدون ما يكون خايف بدون ما يكون سيده شادد عليه. يعني اذا هو ذهابه لانه بدوش هالعلاقة بس لا خايف. لان في ناس بهربوا من الخوف بروح بتوسطوا ناس بيقولوا له خلص ارجع وتخافش. او يا عمي هذا بيشغلني 15 ساعة وبعدين مع هالشغلة. تمام. هذا مش العبد الآبث. اذا كان باعث مستأذن او باعث مع ناس هيني ما بعدين هو غالبا الآبق مش ناوي يرجع بالمرة. هي صارت أربع. ها مش ناوي يرجع بالمرة. يعني بيكون ذهابه حاطط في مخه ايش خلصنا قطعنا مع هذا انتهى الموضوع. فاذا يونس عليه السلام لما وذنون وبعدين فيما بعد بلكي نفصل في موضوع ذنون وذنون ان شاء الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إيش نقدر هون؟ في حدا من البشر اللي عنده إيمان ما هو مؤمن أصلا هو بس ما قلناش نبي لحد الآن. ما هو مؤمن ما قلناش نبي. بظن في حدا مؤمن بظن أنه الله بقدرش عليه ولا إيش؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي أهانا. إذا شو معنى قدر عليه رزقه ضيق؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن هو أيضا هو هرب. اثنين على صورة العبد الآبق. على صورة الآن بنشوف كيف ممكن على صورة العبد الآبق. إذا مش هروب عادي. مش يعني هروب واحد حر ملكش علي أنا خلاص أنا بهلا لأن أنا طالع إلو حد علي لا هذا مش آبق. معناته لا هو هروبه في صيغة إيش؟ صيغة تشبه صيغة العبد الآبق، معناته في كائن عنده تكليف، كائن عنده تكليف، هذا التكليف مش شاق، ثم هو خرج بدون استئذان بعد ما كان مكلف، خرج بدون استئذان بعد ما كان مكلف، معناته اللي معطيه التكليف يشبه علاقة، العلاقة فيها بعلاقة مين؟ آمر ومأمور، يعني العبد والسيد، انتبهتوا كيف؟ إذن هي المسألة هيك، إذن في علاقة بين آمر ومأمور، إذن في معناته علاقة بين يونس عليه السلام ومن أمره وكلفه، واضح أنه التكليف هذا مش شاق، حصلت مغاضبة، قصة ما استأذنش، ترك التكليف اللي كلف فيه وركب السفينة، والقضية بدها تكون قضية مهمة، لأنه مش معقول واحد بده يركب سفينة ويروح في البحر وأبصر على يا بلاد ومش ناوي يرجع، مش ناوي يرجع، معناته المسألة هاي مش بسيطة، انتبهوا لها، مش ناوي يرجع، لأنه قلنا لكم العبد الآبق إيش خلاص، ما هو إذا فركها العبد الآبق شو برجعه أنا؟ فاستخدام إذا القرآن وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، لاحظوا الفلك هنا، الفلك المشحون، المشحون معناته من السفن على فكرة اللي إيش الكبيرة اللي وفيها إيش وفيها عدد كبير كائن، سواء كان بشر ولا إيش بضاعة، وتنسوش إنه في ذاك الزمان كانت قضية السفن خصوصا الفينيقية وغيرها في البحار، في البحار كانت نشيطة جدا، وسفن ضخمة، سفن ضخمة في ذاك الزمان كان موجود هذه السفن الضخمة، إذا تعبير فلك مشحون. طب إيش الفرق بين سفينة وفلك؟ الفلك هون فلك، الفلك ليش سميه فلك؟ مرات نسميه فلك مرات نسميه سفينة. السفينة على فكرة باختصار السفينة من سفنة، السفن السفن فيه كشط، كشط ها؟ والله بيجوز هاي بيسموها سفينة لأنه المهم ها؟ السفينة إذا سفنة فيها معنى الكشط، كشطة، ولأن السفينة وهي ماشية بتكون عم تقشط المي وحولها إيش بيكون زبد أبيض سموها سفينة. طب ليش سموها فلك؟ لأنها شكلها دائري، وكل في فلك يسبحون، إذن لأنه فيها استدارة، فيها استدارة بسموها إيش فلك فيش فيها زوايا في، لأنه ليش بيعملوها مستديرة هي أصلا مشان تمشي في الماء، إذن إذا قيل فلك معناته من جهة الشكل، إذا قيل فلك معناته من جهة الشكل، أحيانا إذن يستخدم في القرآن سفينة، وأحيانا يستخدم إيش